بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله ألا يعذبوا من لا يشرك به شيء. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، يعني أن يركب على الدابة شخصان فأكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا الاستفهام يراد به التشويق. فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وإنما قال الله ورسوله أعلم لأن هذا في الأمور الشرعية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شريعة الله، وأما في الأمور الكونية فإنه ينهى أن يسوي أو يقرن بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأمور الشرعية لا حرج أن تقول الله ورسوله أعلم، وأما في الأمور الكونية فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحق هو الشيء الثابت اللازم، فحق الله تعالى على عباده أن يعبدوه، أي أن يتذللوا له بالطاعة حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب والعمل، وبالتعظيم يكون الهرب والخوف من الله عز وجل. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقول شيئا نكر في سياق النفي أو النهي، فتعم نوعي الشرك: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما يجب لله تعالى، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، فإن هذا كله من الشرك الأكبر. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله تعالى الذي أوجبه الله تعالى على نفسه، وإلا فإنه لا أحد يوجب على الله تعالى شيئا، وإنما هو الذي أوجب ذلك على نفسه، كما قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكل ما أوجبه الله تعالى على نفسه إنما كان ذلك تفضلا منه وإحسانا. قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب إن كان بالفضل والإحسان، كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني بهذا أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإن الله تعالى يدخله الجنة. قال: لا تخبرهم فيتكلوا، يعني فيدع العمل ويتكل على ذلك، وربما آمنوا من مكر الله تعالى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومنها أيضا جواز الإرداف على الدابة، أي أن يركب عليها أكثر من واحد بشرط أن تكون مطيقة لذلك. ومنها أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتشويقه للعلم حتى يكون السامع أوعى لقبول هذا العلم وأبلغ في استيعابه. ومنها أيضا بيان الحق الواجب على العباد، وهو عبادة الله تعالى، وضدها الشرك به، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أجل هذا خلق الله تعالى الخلق، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل إن دعوة الرسل من أولهم وآخرهم هو تحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومنها أيضا أن الحق الذي أوجبه الله تعالى على نفسه لعباده أنه لا يعذب من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. ومن فوائده أيضا استحباب بشارة المسلم بما يسره، بل كل ما يدخل السرور على إخوانك المسلمين فإنه من الأمور المستحبة. وفيه أيضا دليل على جواز كتمان العلم للمصلحة، إما عن بعض الأشخاص وإما في بعض الأحوال، فيجوز للإنسان أن يكتم العلم عن بعض الأشخاص، ويجوز للإنسان أن يكتم العلم في بعض الأحوال إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأما كتمان العلم على سبيل الإطلاق فإنه لا يجوز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. وفيه أيضا التحذير من الأمن من مكر الله تعالى، وهو أن يتكل الإنسان على رحمة الله تعالى ومغفرته، وحينئذ قد يتمادى في المعصية. فالله تعالى كما أنه غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهو شديد العقاب لمن عصاه، وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى لمن عبده وأطاعه واتقاه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.